ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فالباب الذي نحن بصدد مدارسته من ألفية ابن مالك عليه رحمة الله هو باب الضمير، وقد تكلم عليه لأنه سبق له أن قسم الاسم إلى نكرة ومعرفة. فلما عرف النكرة وذكر أنواع المعارف شرع، ذكرها مجملة، شرع في بيانها مفصلة، وابتدأ بالضمير. وقد سبق الكلام على بعض مباحث الضمير، فلنستكمل اليوم ما يسره الله تعالى من الكلام على هذا الباب. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: وذو ارتفاع وانفصال آنه، وأنت والفروع لا تشتبه، وذو انتصاب في انفصال جعلا، إياي والتفريع ليس مشكلا، وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، وصل ويفصل هاء سنيه وما أشباهه في كنته الخلفنتما، كذاك خلتانيه واتصالا، أختار غير اختار الانفصالا، وقدم الأخص في اتصالي، وقدم ما شئت في انفصالي، وفي اتحاد الرتبة تلزم فصلا، وقد يبيح الغيب فيه وصلا. حسبك. قوله رحمه الله تعالى: وذو ارتفاع وانفصال آنه، وأنت والفروع لا تشتبه. هذا من تقسيمات الضمير، فإنه يقسم أقساما مختلفة باعتبارات مختلفة. ومن هذا التقسيم الضمير المرتفع المنفصل، المرتفع المنفصل، وبطبيعة الحال فإنه يعني بالمرتفع الذي يقع في محل رفع، لأن الضمائر كلها مبنية كما سبق ذلك في قوله: وكل مضمر له البنايج. فقوله وذو ارتفاع وانفصال، يعني بذلك أن الضمير الواقع في محل رفع المنفصل هو هذا. ما هو؟ وذو ارتفاع وانفصال آناه، وأنت، أنا نحن، أنت أنت، أنتما أنتم، أنتن، هو هي، هما هم هن. هذه هي ضمائر الرفع مالها المنفصلة، المنفصل. وذو ارتفاع وانفصال، ارتفاع معناه في محل رفع، فأنا مثلا المبتدأ يكون مبني على السكون في محل رفع، نحن مثلا مبني على الضم في محل رفع، وهكذا. أنا هو، فمايش هو انتاعهم، أن الله تعالى لا يذكر لا بالضمير ولا بالاسم المفرد ولا باسم الجلالة أبدا، الله أكبر الله أعظم. وذو ارتفاع وانفصال آناه، وأنت والفروع لا تشتبه، معناها هي معروفة كما سبق. لكن من هذه الضمائر ما قد يقع متصلا أو منفصلا، ما هو منه منها؟ هم، لأن ضمير هم قد يكون متصلا، مثلا لهم ولا تستعجل لهم، هنا جاء بعد اللام فهو متصل، أو يأتي بعد فعل أكرمتهم، أو يأتي بعد اسم مضاف إليه كتابهم. فضميرهم يأتي متصل ويأتي منفصل، فإن جاء في أول الكلام كان منفصلا، وإن جاء بعد حرف جر أو بعد اسمين فيكون مضافا إليه، أو بعد فعلين فيكون مفعوله، فها هنا هو متصل متصل. وذو ارتفاع وانفصال آناه وأنت والفروع لا تشتبه. قد يتقع الضمائر ضمائر الرفع يعني الواقع في محل رفع، الغالب عليها أنها تقع في محل رفع، قد تقع ضمائر الرفع المنفصلة في غير محل الرفع، ولكن ذلك على وجه القلة في الاستعمال. مثلا إذا قلت آناك أنت، فأنت وإن كان ضمير رفع متصل ضمير رفع منفصل إلا أنه ها هنا في محل جر، يعني الكاف حرف جر وتشبيه. إذا قلت ضربتك أنت، فضربتك التاء راه ضمير المتكلم في مبني على الضم في محل رفع، يعني الكاف مفعول به مبني على الفتح في محل نصب، وأنت توكيد للضمير لضمير المخاطب، وضع التوكيد ضمير المخاطب في محل نصب، فأنت أيضا في محل نصب. أو مررت بك أنت، فأنت هنا في محل جر لأنه توكيد للضمير المتصل اللي هو الكاف بك أنت أو يا أنت. لكن هذا في الجملة هو هي الضمائر ضمائر الرفع المنفصلة. وذو ارتفاع وانفصال آناه وأنت والفروع لا تشتبه. ثم قال وذو انتصاب في انفصال جعل إيايا والتفريع ليس مشكلة. وذو انتصاب في انفصال جعل إيايا والتفريع ليس مشكلة. هذا نوع آخر وهو ضمير النصب المنفصل، معناها الضمير الذي يقع في محل نصب ويكون منفصلا، وهو هذا إيايا إيانا إياك إياك إياكما إياكم إياكنا إياه إياها إياهما إياهم إياهن. هذه ضمائر نصب منفصلة. اختلف في هل كل كلمة ضمير أم أن الضمير هو إيا على قولين، والتيسير أن يقال بأنها جميع كلمة برمتها ضمير، لأن يعني بعضهم قال الضمير هو إيا، وهذه إضافات ومضافات تميز المراد إيايا المتكلم إيا إيانا إياك أو إياكي، فهمت كيف؟ فبعضهم اعتبر المجموعة ضمير وبعضهم اعتبر الضمير هو إيا، وتلك الإضافة للتمييز، واضح كيف؟ وذو انتصاب في انفصال جعل لا مهنة للإطلاق جعل إيايا زيد. وذو انتصاب في انفصال جعل إيايا والتفريع ليس مشكلة. فتلخص من هذا باعتبار المحل الذي فيه الضمير وانفصاله أو اتصاله يكون الضمير خمسة أنواع: مرفوع متصل مثلا الواو أو الجماعة هذا لا يكون إلا في محل رفع، الألف ألف التثنية، ياء المخاطب فهذا ما له مرفوع متصل، مرفوع منفصل سبق لنا الكلام أنا نحن إلى آخره، منصوب متصل إياي وفروعه، مجرور ولا يكون إلا متصلا، مجرور ولا يكون إلا متصل اللهم إلا إذا كان كما سبق لنا توكيدا لمثل غير ما ذكر. طيب هذا معنى قوله إذن وذو ارتفاع في انفصال آنه وأنت والفروع لا تشتبه، وذو انتصاب في انفصال جعل إياي والتفريع ليس مشكلة. ثم قال وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. الضمير المقصود به ماذا؟ المقصود به الاختصار لأنه كناية. فإذا أمكنك أن تأتي بالضمير المتصل فلا تعدلن عنه فتأتي بالضمير المنفصل، لأن الضمير المتصل مع الكلمة مع ما اتصل به كالكلمة الواحدة. كيف؟ أكرمته كلمة واحدة كالكلمة الواحدة في الصورة، لكن ما أقول أكرمت أكرمته هو أكرمت إياك أو أكرمت إياه أكرمت إياه كلمتان. فمهما أمكن الإتيان بالضمير المتصل فلا يعدل عنه إلى الضمير المنفصل. وفي اختيار، لكن لو قال في اختيار، إذا كان الإنسان مختارا كما هو الحال في النثر مثلا، أما في الشعر فللشعر أحكامه وضروراته، لهذا قال وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل للغرض الذي ذكر، وهو كون المقصود الاختصار، ولأن الضمير جاء به لهذا المعنى. لأنك لما تقول مثلا أكرمته، هذا الضمير راه يرجع عنده مرجع، هذا المرجع قد يكون محمد ولا خالد ولا القوم ولا غدا، فبدل القوم أتيت بالضمير. وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. ومعنى ذلك أو مفهوم قوله وفي اختيار أنه في الشعر مثلا يعني إن اضطر الشاعر الناظم إلى خلاف هذه القاعدة ساغ ذلك. ومن ذلك قول الشاعر وما أصاحب من قوم فأذكرهم إلا يزيدهم حبا إليهم. أعيد البيت، وما أصاحب من قوم فأذكرهم إلا يزيدهم حبا إليهم. هذا يمتدح قومه فيقول بأنه مهما التقى بأناس وذكر قومه لهم إلا أثنوا عليهم وأكبروا من شأنهم وعرفوا لهم قدرهم فيزداد حبه لقومه. والله وما أصاحب من قوم فأذكرهم إلا يزيدهم حبا إليهم. إلا يزيدهم حبا إليهم، الأصل أن يقول إلا يزيدونهم حبا إلي، والواو يكون راجع للقوم الذين يذكر لهم قومه، فعدل عن هذا وقال إلا يزيدهم حبا إليهم، فهم اللي راه في آخر البيت الحقيقة هو ضمير منفصل بدل الواو الذي هو الأصل، فيقول إلا يزيدونهم حبا إلي. واضح ولا لا؟ وما أصاحب من قوم فأذكرهم إلا يزيدهم حبا إليهم. الأصل وشنو؟ إلا يزيدونهم، الواو على من يعود؟ القوم الذين يذكر لهم قومه. فعدل عن هذا عن الإتيان بالضمير المتصل الذي هو الواو إلى الإتيان بالضمير المنفصل آخر البيت الذي هو هم. واضح كيف؟ ما الداعي إلى ذلك؟ ضرورة الشعر. وما أصاحب من قوم فأذكرهم إلا يزيدهم حبا إليهم. مثال آخر أو شاهد آخر، إني حلفت، واش داك الحلف؟ إني حلفت ولم أحلف على فند فناء بيت من الساعين معمور بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارير. جاء يذكر لأنه حلف وليس حلفه على كذب. الفند هو الكذب، الفند هو الكذب. أو هرما مفندا بادروا بالأعمال سبعة كما في الحديث. إني حلفت ولم أحلف على فند فناء بيت من الساعين معموري، لعله يقصد أنه حلف عند البيت، بيت الحرام. بماذا حلف؟ بالباعث الوارث الأموات، وارث الأموات الذي يرث الأملاك بعد موت الملاك، بالباعث الوارث الأموات قد ضمتهم الأرض، إياهم الأرض في دهر الدهارير منذ العصور الخالية البعيدة. واضح المعنى تاع البيت؟ عاود نقرأ بيتضح. إني حلفت ولم أحلف على فند فناء بيت من الساعين معموري بالباعث، هذا المحلوف به وهو الله سبحانه وتعالى، يا خير هذا رحلف بربي يعني، وهذا هو ينبغي الإنسان يحلف بغير الله. بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الدهر في دهر الدهارير. الشاهد في قوله قد ضمنت إياهم الأرض، الأصل كيقول ضامينتهم، ففصل الضمير لضرورة الشعر. واضح كيف؟ للباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الدهر في دهر الدهارير. نعم. ومن المواطن التي يجيء فيها الضمير المنفصل بل يتعين إذا كان هناك غرض بلاغي كالقصر مثلا، فقول الله تبارك وتعالى إياك نعبد، إياك ضمير منفصل مفعول به مقدم، لأنه لو أخرك يقول نعبد إياك قل نعبدك ونعبدك، ليس في المعنى في قوة إياك نعبد. واضح؟ فإياك نعبد هذا دعت إلى ذلك، يعني القصد من الكلام وهو قصر العبادة وكون الله سبحانه وتعالى هو المستحق لها، إياك نعبد وإياك نستعين. ومثلا كقول الله تعالى أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، هذا مقام يعني يؤثر فيه ويقدم، بل يتعين الضمير المنفصل لأن إلا لا يقع بعدها الضمير المتصل إلا في حالة الاضطرار. واضح كيف؟ نعم. وهناك يعني أمثلة لما ذكروه لوقوع الضمير المنفصل بدل المتصل لضرورة الشعر فلا نقف عندها. إذن هذا معنى قوله وفي اختيار لا يجيء، وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. ثم قال وصل أو افصل هاء سلمه وما أشباهه في كنته الخلف انتمى كذاك خلتنيه واتصالا أختار غير اختار الانفصالا. ذكر هنا الضمير الذي يسوغ فصله ووصله، يسوغ أن تأتي به منفصلا ويسوغ أن تأتي به متصل أو منفصل. إذا قال وصل أو افصل، أو افصل افصل أو افصل ماذا؟ هاء سلميه وما أشبهه. سلني ما شئت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة سليني ما شئت. فسلني الضمير الأول وين هو؟ ما هو الضمير الأول؟ الياء، ياء المتكلم ولا لا؟ وبعدها الهاء. هنا أنبه إلى شيء وهو أن الضمائر متفاوتة في التعريف، فبعضها أخص من بعض، هي كلها معارف، ولكن ضمير المتكلم أخص من ضمير المخاطب، وضمير المخاطب أخص من ضمير الغائب. نعم. فإذا كان العامل هنا اللي هو سل، هذا فعل، سأل يسأل، سلني، هذا راه ناصب لمفعولين، ناصب أولهما أخص من الثاني، واضح بأنه أخص ولا لا؟ ما معنى أخص؟ هذا في التعيين، فهذا أخص من المخاطب والمخاطب أخص من الغائب. سلمي الأول أخص. طيب، والفعل مقتضيا لمفعولين وهو ليس ناسخا أو ناسخ، ليس ناسخا، فها هنا يصح هذا ويصح هذا. فلهذا قال صل أو افصل هاء سلنيه وما أشبهك أعطنيه ونحو ذلك من الأفعال التي تنصب مفعولين أولهما خص من الثاني، فيجوز أن تفصل ويجوز أن تصل. تقول سلنيه والله أو سلني إياه، وتقول مثلا وليس بلازم الفعل، لأن الاسم اللي هو اسم الفاعل أيضا يعمل عمل فعلي. الكتاب، والله تقول مثلا، أو بل مثال آخر تقول الكتاب أعطيتك هو، الكتاب أعطيتك هو، والله أعطيتك إياه مثلا. قالوا والاتصال حينئذ أرجح، الاتصال في هذه الحالة وإن كان جائزا أن يوصل وأن يفصل، إلا أن الاتصال حينئذ أرجح. خذ مثال قول الله تعالى فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم، كم كلمة في هذا الصورة اللي هي صورة كلمة واحدة في الصورة؟ الفاء والسين والفعل والكاف المفعول به والضمير المتصل هم، كم كلمة؟ سيكفيك هم، الفاء والسين ويكفي والكاف تاع المخاطب. طيب فيما نحن بصدده، أين هي؟ فسيكفيك، هذا ضمير أول هو مفعول به مبني على الفتح محلي نصب، سيكفيك هم ضمير ثاني اللي هو أيضا مفعول به في محل نصب، هو هذا كما قلنا هم يصلح ويصلح، هنا راه متصل. إذن هرى الضمير راه متصل ولا منفصل؟ متصل. في غير القرآن شان كي يقولون يجوز بناء على هذا، فسيكفيك إياهم الله، واضح؟ طيب قول الله تعالى أنلزمكموها، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم. شوفوا الأنبياء كيف يخاطبون الناس، ماذا أصنع لكم؟ هو لا يملك لهم أن يهديهم، هو بلغ وهم عموا. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها، يعني لا يمكنهم حملهم على الحق حملا، أنلزمكموها، كم كلمة في هذه الصورة اللي هي صورة الكلمة الواحدة؟ همزة، نلزم، نلزم، والكاف، والهاء، والواو، إياكم. الواو هذاك ميم الجمع عندما صار موصولا بغيره فنشأ عن مده الواو، الواو ليس ضميرا. أنلزمكم إياها بدليل أنك لو فصلت الضمير كي تقول؟ أنلزمكم إياها، هذا بالقرآن، القرآن إياكم، القرآن نقل ما يسمى يتصرف، أنلزمكموها. إذن هنا وين ضميرا؟ ألزمه الحضور، هذا يفعل اسم مفعول. أنلزمكموها، فجاء الضمير متصلا، واضح كيف؟ قول الله تبارك وتعالى إن يسألكموها، سورة محمد صلى الله عليه وسلم، سورة القتال. كيف الآية؟ إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا. إن يسألكموها، يسألكموها كذلك، يسألكم والهاء والضمير المستتر، أربع كلمات ثلاثة والضمير اللي هو الفاعل. وين راه لماذا تساق هذه هنا؟ إن يسألكموها، الواو كما قلنا هو هذا انشأ عن كون الميم للساكنة متطرفة، فلما تحركت نشأ عنها الواو. إن يسألكموها، واضح كده؟ أي واضح. فالراجح فيها في باب ماذا؟ سلنيه وما أشبهه ماذا؟ اتصال. وكذلك قول الله تبارك وتعالى إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو راكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، كذلك. وكما قلنا فإنه لا فرق بين كون العامل فعلا أو اسما، عاملا عمل الفعل وهو اسم الفاعل، كما إذا قلت الدرهم أنا معطيكه أو معطيك إياه. نعم. ومن الاتصال، ومن الاتصال في حالة كون العامل اسما قول الشاعر، بعض الشواهد يعني معناها غامض، لكن معليش نذكرها، إن تيسر بيان معناها فذاك، وإلا مررنا عليها وذكرت. قال لئن كان حبيك لي كاذبا لقد كان حبيك حقا يقينا، لئن كان حبيك لي كاذبا، إن كان حبك إياي كاذبا فحبي إياك حقا، هذا المعنى. حبيك وحبيك هو في الصورة واحدة، بصح الضمير الأول اللي هو ليا في الأول ذكره المصدر مضاف إلى مضاف إلى مفعوله، ياك، وفاعله هو الكاف. لإن كان حبيك لي كاذبا فحبيك حقا يقينا، فهمت كيف؟ فهنا كما قلنا حبيك الأول يعني حب، لأن كان حبك إياي، وحبيك الثاني حبي إياك. فانظروا في البيت هذا فتجدون فيه أنه عدل ماذا عن يعني عن الإتيان بالضمير إلى المتصل. لأن كان حبيك لي كاذبا لقد كان حبيك حب حقا يقين. يا رجل أنت في موطن أنت عاطفة وجبت هذا اليبس سمعت. وإن كان العاطفة أحيانا الإنسان يلقي لجمها بلجام الحق ولا يتركها تتميع فتصير مفضية إلى الباطل. يا العاطفة المسلم يضبطها بميزان الشرعي. طيب معليش شاهد واحد آخر يظهر كذلك. قال أبيت اللعنة إن سكاب علق نفيس لا يباع ولا يعار فلا تطمع أبيت اللعنة فيها ومنعكها بشيء ولا نعم فلا تطمع أبيت اللعن فيها ومنعكها بشيء يستطاع. أعيد البيت أو البيتين. أبيت اللعن إن سكاب علق نفيس لا يعار ولا يباع فلا تطمع أبيت اللعن فيها ومنعكها بشيء يستطاع، يعني معنى هذا ملك طامع في فرس لبعض الناس، وكانت هذه الفرس عزيزة عليه، فرس هذا كان عزيزا عليه، فاستعطفه أن يعدل عن طلبه، وذكر له هذين البيتين. بيت اللعن هذا من تحية الجاهلية يحيون بها الملوك، بيت اللعن، ومعناه أنك تفعل أفعالا بعيدة عن النقص وعن التدني، فلا يلحقك ذم لأن أفعالك خير وصلاح. أبيت اللعنة، إن سكاب اسم فرسه، علق المراد به الشيء النفيس، فيصف فرسه بأنها علق، علق نفيس لا يعار ولا يباع، فلا تطمع أبيت اللعنة فيها، يعني فلا تطمع في أن تعطى لك إعارة ولا بيعا، ومنعكها بشيء استطاع، ثم يعتذر ويقول إنك قادر على أن تأخذها قهرا، ولكنه استعطفها حتى يعدل عن أخذها. شاهد وين؟ ومنعكها، الشاهد هنا أتى بالضمير المتصل بدل المنفصل، ومنعك إياها. نعم. طيب، قال كيف البيت؟ وصل أو افصلها أسلنه وما أشبهه، وما أشبه في كنته الخلف انتمى، في كنته الخلف انتمى، يعني أراد أن يقول بأن باب كنته، ما هو باب كنته؟ الباب الذي فيه العامل هو كان أو إحدى أخواتها، هذا اختلف الناس فيه، فبعضهم آثر أن يكون الضمير الثاني ماله متصلا، وبعضهم قال آثر أن يكون منفصلا. إذا قلت أنت مثلا كنته، بناء هذا ضمير متصل، طيب إذا فصلت كنت إياه، قل مثلا الإمام كنت إياه، يعني أنت كنت إماما، الإمام كنت إياه، أو كنته، وهكذا. كان ليست ك سأل وأعطى، لأن كان فعل ناسخ يدخل على المبتدا والخبر، أما سأل وأعطى لا تدخل على المبتدا والخبر، أعطيت زيدا درهما ما يصحش تقول زيدون درهمون إلا على التجوز، بالصح كان هذه تدخل على المبتدا والخبر، لهذا قال في كنته الخلف انتمى، فبعضهم آثر ما له الإتيان بالضمير المتصل، وبعضهم آثر الإتيان بالضمير المنفصل، قال بكمته الخلف انتمى كذاك خلتنيه، كذاك خلتنيه، وهي الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدا والخبر، ظننت زيدا عالما أو خلت بكرا غائبا، فهذه نواسخ لكنها تنصب الجزئين، وكان وأخواتها نواسخ لكنها ترفع الأول وتنصب الثاني، هذا وهذا اختلف فيه، هذا قال في كنته الخلف انتمى كذاك خلتانيه، ثم بيّن الناظم أنه يختار الاتصال لأنه الأصل، مهما أمكن الاتصال لا يعدل عنه إلى الانفصال، واتصال أختار غير اختار الانفصال، فهو اعتمد على علة وهي القاعدة التي قعدها من قبل، وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، وغيره اختار الانفصال لأن هذه أخبار، في باب سلنيه ما يش أخبار، هي مفاعيل، وها هنا هي أخبار، والأصل في الخبر أن ينفصل. لهذا قال في كنته الخلفون تما كذاك خلتنيه واتصالا أختار غير اختار الانفصالا، غير اختار الانفصالا. واضح كيف؟ طيب ومن الاتصال كما ذكره الشراح قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر حين أراد قتل ابن صياد ظنا منه أنه الدجال، إن يكنه فلن تسلط عليه وإلا يكنه فلا خير لك في قتله، إن يكنه. هنا وين راهنا؟ إن يكنه يعني إن يكن ابن صياد الدجال، إن يكنه إذا كان هو فلا تقتلنه. ليه؟ لأنه كتب الله تبارك وتعالى أن يعيش ويفتن الناس، وإلا يكونه. فجاء هنا مع كان في باب كان ما له بالضمير المتصل، لكن هذا والله أعلم كما ذكروا يعني كان قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم وأن يخبره الله تعالى بتفاصيل أمر الدجال، وقد أنذر أمته ذلك، وبل أمر أن يستعاذ الله تبارك وتعالى، أن يستعاذ بالله تبارك وتعالى من شره في كل صلاة. نعم. ومن ذلك قول الشاعر، وهو يعني قول الشاعر وهو كشاهد للإتيان بالضمير المتصل في باب كان. سمعوا للبيتين، أحيانا أنا لا أقتصر على الشاهد إذا تيسر والوقت سمح وكذا وطالعت على ما في، لأن هذه الشواهد أحيانا تلقاها في قصيدة فيها 50 بيت، والعلماء يجيبوا بيت يقتطعونها، وأحيانا لا يظهر المعنى كما هو في ذلك البيت، فأحيانا ربما خطرات يزيد بيت والله به، يعني حتى يعرف الإنسان الشاهد ولكن أيضا يعرف المعنى. إذن قال دعي الخمر يشربها الغوات فإنني رأيت أخاها مغنيا بمكانها، فإلا يكنها أو تكنه فإنه أخوها غاضته أمه بلبانها، جزاه الله خيرا. دعي الخمر يشربها الغواه الضلال، فإنني رأيت أخاها مغنيا بمكانه، يعني هناك بديل عنها وهو النبيذ. صح، النبيذ مش هو لا، يعني النبيذ كانوا يأتون بزبيب أو نحوه من هذه الأمور الحلوة لليابسة ويضعونها في الماء فينحل الحلو فيصبح الماء حلوا محلى يشربونه، وهذا مشروع جائز، ولكن لا ينبغي الإنسان أن يتركه حتى يشتب ما كان عندهم لا هذا المشروبات هذه، وأحذركم منها ولا سيما المحفوظات، يلا جيب لنا عصير، قلوا من ذي الحكاية، قلوا شوية منها، كثرت الشرب نتاعها هذه مضرة المواد الحافظة، ويمكن الإنسان يسمع عصير وحده يقلل هذه المخاطر نتاع هذه الأمور المحفوظة هذه المعلبة، نسأل الله السلامة، الاستهلاك العاجل. إذن كان هذا يشرب، داعي الخمر يشربها الغوات فإنني رأيت أخاها، وين أخوها؟ أخوها يعني، لأن الخمر تصنع من العنب لكنه يعني يترك حتى يشتد فيصير مسكرا، وهذا أيضا زبيب فيمكنه أن تصنع به شيئا، فهو أخوها ولكنه أخوها ليس مسكرا. دعي الخمر يشربها الغوات فإنني رأيت أخاها مغنيا بمكانها، يعني يقوم مقامها، فإلا يكونها، إن لم يكن الزبيب هو الخمرة أو النبيذ هذا بهذه القيود هو الخمرة، ولم تكن الخمرة هي النبيذ فقد تغذيا فكلاهما يرجع إلى شجرة واحد. واضح كيف المعنى؟ فإلا يكنها أو تكنه فإنه أخوها غذته أمه بلبانها. اللبان مقصود به الرضاع، واضح كيف؟ شاهد وين؟ فإلا يكنها، لو كان تفصل كي تقول فإلا يكن النبيذ إياها، فإلا يكن إياها أو تكنه أو تكن إياه. إذا النبيذ ليس هو الخمرة وليست الخمر هي النبيذ فإنهما من شجرة واحدة. الشاهد فيه إلا يكنها أو تكنه. طيب بيت آخر قال أيضا في هذا المعنى، لكن هذا فيه ماذا؟ فصل. أخي، بل هذا في باب ظن وليس في باب كان، باب ظن، لأن باب ظن هو جمعه الناظم مع باب كان لكونه ناسخا، لكن باب ظن ينصب المفعولين وباب كان يرفع وينصب. قال أخي حسبتك إياه وقد ملئت أرجاء صدرك بالأضغان والإحن. وين راه الشاهد؟ أخي حسبتك إياه، كان هناك من أعرب قوله أخي منادى حذف منه حرف النداء فيا أخي، وبعضهم قال لا أخي هنا، أخي هنا كأنه مشغول عنه، لأن المعنى حاسبتك أخي، أخي حاسبتك إياه، فالضمير إياه يرجع لا باب الاشتغال. الكتاب قرأته، ضمير ها على من يعود؟ الكتاب. أي نعم. فإذا حاسبتك إياه، حاسبتك أخي حسبتك إياه، أنا حسبه وظنه أخاه، وقد ملئت أرجاء صدرك بالأضغان والإيحان. ملئت أرجاء صدرك، أرجاء جمع رجاء، أرجاء جمع رجاء بالقصر، الأرجاء هي النواحي، والمراد بأرجاء صدره نواحيه. وقد ملئت أرجاء صدرك بالأضغان جمع ضغن، والإيحان جمع إحنى، كلاهما المراد به ما في باطن الإنسان من الحقد، هما بمعنى مقارب متقارب. الأضغان جمع ضغن، والإيحان جمع إحنى. من زرع الإيحان حصد المحن، من زرع الإحن حصد المحن. أخي حسبتك إياه، الشاهد هنا في حسبتك إياه، لو وصلك يقول حسبتك هو، أي حسبتك أخي. لهذا قال في كنته الخلف امتما كذاك خلتنيه واتصالا، اختار غير اختار الانفصال. البيت الذي بعده وقدم الأخص في اتصال وقدما ما شئت في انفصال. فهمتوا حكاية الأخص وغير الأخص؟ معناه البيت مشروح. الأخص ما هو؟ يعني ضمير المتكلم أخص من ضمير المخاطب، وضمير المخاطب أخص من ضمير الغائب. فأنت إذا جئت بالضمير الثاني متصلا قدم الأخص، وإذا جئت به منفصلا فقدم الذي تريد، وقدم الأخص في اتصالي، قدم الأخص. فإذا قلت حاسبتكه ما تقول حاسبتهك، إذا قلت حاسبتكه هنا وين هو الأخص؟ كيف؟ فما تقولش حاسبت حاسبت هوكا، لأنك مضطر حينئذ إلى الفصل، والحال أنك تريد الوصل. وقدم الأخص في اتصالي، وقدم ما شئت في انفصالي. إذا فصلت فأنت غير ملزم بأن تقدم الأخص. هذا معناه واضح كيف؟ طيب شوف أمثلة. عرفنا احنا الأخص. نعم. طيب مثلا سلنيه، سلنيه وين راه الأخص؟ إليا. هي أخص من الهاء ولا لا؟ أخص. طيب سلنيه. طيب أعطيتكه، أعطيتك هو وين الأخص؟ كاف. والهاء غيبة. أعطيتكه كنته، كنته هنا ناسخ، هنا ناسخ. طيب خلتنيه بمعنى حسبتنيه، ويره الضمير الأخص الياء لأنه انت على المتكلم والها غيبة. ضمنتكه نفس الشيء. طيب حسبتنيك الياء معك. إذن إذا أتيت بالضمير المتصل قدمي الأخص، تقدم الأخص. وإذا أتيت به منفصل فيمكن تشوف يعني تقدم ما شئت في انفصالي، فتقول مثلا سلني إياه أو سله إياي على حسب ما تريد. سلني إياه أو سله إياي، وقدم الأخص في اتصالي، وقدم ما شئت في انفصالي. طيب ماذا تفعل إن اتحدت الرتبة؟ هذا إن اختلفت الرتبة، كان متكلم مع مخاطب، أو مخاطب مع غائب، أو متكلم مع غائب، فماذا تفعل إن كان الضميران في رتبة واحدة؟ هو الذي قال عنه وباتحاد الرتبة تلزم فصلا. إذا اتحدت الرتبة لا بد أن تفصل. كيف تقول له سلميني سلهوه؟ كيف يعني؟ إذا اتحدت الرتبة كان الضميران معا في رتبة واحدة فافصل الثاني. ولهذا قال وفي اتحاد الرتبة تلزم فصل. سلني إياي ولا يقال سلميني، وأعطيتك إياك ولا يقال أعطيتك ك. و مثلا زيد مثلا خلتني، خلتني إياه. فهمت كيف؟ خلتنيني ما يصحش. المهم إذا كان الضميران معا في رتبة واحدة فإن ذلك التخيير يسقط ويصير لازما على المتكلم أن يفصل الضمير الثاني. لكن إن كان معا للغائب فقد يأتي بخلاف ذلك. ولذلك قال وفي اتحاد الرتبة تلزم فصلا، وقد يبيح الغيب، وقد يبيح الغيب يعني إذا كان الضميران معا للغائب فقد يباح حينئذ الوصل. لعلنا نكتفي بهذا ليبسل هذه المباحث، وإلى حصة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله.